السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تكلف نفسك ويسجل بس من أي موقع تلقاه. الله يعينك. الله يبزيك. كيف صحك يا شيخ؟ طيب بشرك بخير. شلون الاحوال؟ نحمد الله والاولاد على ما تعلم. عساهم طيب الله يحملك. يا الله لك الحمد. خير الله يجعل. الله الأبيات كلها قرئة. لا أنا بي القراءة كلها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في القسم الثاني من أقسام المياه على تقسيم المذهب الطاهر، يعرفونه بالطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، قال رحمه الله: وما غيرت بالطاهر إحدى صفاته التي هي اللون والطعم والريح، كذا كلها إن ينفى الاسم بأوكدي، يعني إذا كان الاسم اسم الماء يسلب فيضاف إلى ما تغير به، فيقال ماء ورد مثلا أو ماء الماء الباقي لا وماء الحمص مثلا أضيف إليه فصار من الكثرة حتى غير إحدى صفاته الثلاث فإنه ينتقل من الطهورية إلى أن يكون طاهراً ويكون حكمه حكم ما تغير به، فلا يزال طاهر لكنه لا يطهر. وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل إن يكن خلا يغيره أبعدي، وما حله مستعمل كذا قيل فاحش أو مستعمل وقع فيه ماء مستعمل، نعم، وما حله مستعمل على الإطلاق، وقيل فاحش يعني إذا كثر هذا المستعمل الذي حل به، وقيل إن يكن خلا يغيره أبعدي، الخل يختلف عن غيره من المواد الطاهرة كالباقي لا بالتخفيف ولا التشديد؟ اللام ما نقول تشديد وغيره هم قالوا الباقلاني هو الصحيح بخلاف الغزالي التشديد، فيكون مخففا، وقيل إن يكون خلا يغيره أبعدي. لماذا استثنوا الخل وأفردوه بالذكر؟ ها؟ نعم، نفاذه أشد من غيره، أشد من غيره، تغييره لما يخالطه أشد، يعرف ذلك من استعمله، لأنه يذكر أحيانا في علاج يركب مع مواد أخرى فيكون علاجا، فمن استعمله عرف مثل هذا الكلام. نفاذه شديد، لو تضع شيء يسير جدا في كأس من الماء عرفت التأثر. ها؟ الكلور يضعونه في الماء ويخرج مع الماء اللون أبيض، ثم ثواني وينتهي الطعام ما يتغير، الطعام ما يتغير، واللون يتغير إلى أبيض ثم يذهب، بس ما هذا يبقى. تعرف أن هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام، والمالكية قريب مذهبهم من هذا، لكن لا، المالكية لا قسمان، نعم الحنفية قريبون، عندهم اختلاف في بعض التفريعات، لكن هذا نستطيع أن نقول أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام قول جمهور العلماء، بينما المالكية يختلفون عنهم. وقلنا فيما مضى أن الغزالي وهو من أئمة الشافعية ومن كبار فقهائهم تمنى في إحياء علوم الدين أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك، ورأي شيخ الإسلام أن الماء قسمان طاهر ونجس ولا مرتبة بينهما، طاهر هو الطهور عنده، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولو خالطه ما خالطه ما لم يسلب الاسم بالكلية، يعني ما يمكن تجيب شاهي وتوضأ، توضأ بشاهي لا، هو خالطه طاهر، فالضابط إن سلب اسم الماء انتقل، لأنه ما دام اسم الماء باقيا مع قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء لا تستطيع أن تترك الوضوء به. ليس هناك دليل من السنة في إيش؟ على أن الماء إذا سلب أحد أوصافه لا يصح تطهر به. شو؟ تكلم على تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة، إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة صار نجس، لأن التغير دليل الوجود، دليل وجود النجاسة. لا، الكلام على الطاهر مسألة ثانية. شعت إلا ما غلب على طعم لونها وطعمها وريحها، هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق، هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق. إن ها يشترك في الماء اسمان، ماء وسكر، يشترك اسمان سميه ماء وسكر ولا ماء حلو؟ لا ماء وسكر. من منفصل هذا عن هذا؟ لا انتهى، اذا ذهب ما صار له وجود الا الطعم، هو داخل في كلامه تغير لونه او طعمه او ريحه، ما صار جزئين، جزء واحد تركب من اثنين، فيكون على هذا ماء لكنه ماء حلو، فيما لو خالطه ملح صار ماء، لكنه ماء مالح. الريح أخف من الطعم واللون عند أهل العلم، أخف، ولذا يقول يسير الريح يعفى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة يعني متغيرة وأكل منها عليه الصلاة والسلام، دل على أن التغير الرائحة، تغير الرائحة تأثيره أقل من تغير اللون، لكن إذا تغيرت رائحة بشيء كثير جزمنا أن العين موجودة. وقيل يسير الريح حسب فقيدي، هذا اللي يعفى عنه، اللي يقول يعفى بوجه عن يسير، عن يسير تغير، يعني يصير تغير من الأوصاف الثلاثة. وقيل يسير الريح حسب يعني فقط فقيدي، وعنه طهور كل ذا، وعنه يعني عن الإمام أحمد كل ما مر من الثلاثة كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد، يعني استعملوه في محل الماء المستعمل، تقدم أنه ينتقل يؤثر المستعمل لرفع حدث حكمه يختلف عن الماء المستعمل في مستحب التعبد، يعني توضأ تجديد، تجديد الوضوء، اغتسل لجمعة، يختلف عما إذا رفع به حدث، توضأ عن حدث أو اغتسل عن جنابة، هذا يختلف عندهم. لكن في حقيقة الحال هل هناك اختلاف؟ يعني في كلام ما خلت به المرأة على ما سيأتي، تخلو به امرأة مسلمة مصلية ومسلمة قد تكون أتقى الناس، ينتقل عندهم. تخلو به كافرة لجنابة لكنها كتابية زوجة مسلم مثلا، ما يتأثر. لماذا؟ لأن غسلها ما يرفع حدث. وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا، وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا، لأنه بغير الطبخ قد لا يتغير، لكن إذا طبخ فيه تغير، لأن الطبخ والحرارة تحلل المادة التي أضيفت للماء فتجعلها تؤثر فيه. هذا شيء محسوس، شيء محسوس يسقط من يدك، شيء من الخضروات في الماء وتنزعه ما يتأثر، لكن إذا أشعلت عليه النار وانهرست هذه المادة لا بد أن تؤثر فيه. وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا ولو صفة، ولو صفة واحدة من الأوصاف الثلاثة، غيرة اللون أو الطعم أو الريح. إذا أردت أن تعرف الفرق بين الطبخ وغيره ضع قهوة ولا هيل أو هما معا في ماء بارد، تصير النتيجة يستمر ماء، يبقى ماء، لكن لو طبختهما صارت قهوة. نعم. المخالطة. شو؟ يجعل حكمها حكم المخالطة وليس المجاورة. نعم إيه. هي لأنه مخالط وممتزج به من الطبخ. الطبخ حكمه غير ما يقع فيه من غير تأثر. خلاطة التي تجعله يمتزج به ويؤثر فيه في الأوصاف الثلاثة يختلف فيه. يعني إذا انتقل وقعت الخضار في الماء وطبخ وامتزج به انتقل اسمه صار مرق. وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا. ولو صفة يعني ولو واحدة من غير خلف معدد يعني من غير اختلاف في المذهب. من غير اختلاف في المذهب. إيه غير. أما بغير طابخ إذا تغير يعفى عن يسير الريح. وإن ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي. الماء الذي تغسل به النجاسة تغسل به النجاسة والماء يطهر النجاسة إذا زالت العين إذا زالت عين النجاسة. فهل يشترط هناك عدد محدد للغسلات؟ المذهب أمرنا بغسل الأنجاس سبعا أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. فتغسل الأولى الماء المنفصل نجس، الثانية نجس، الثالثة نجس إلى السابعة. إذا انفصل عن الغسلة السابعة طاهر. ولكن الحديث ضعيف جدا، حديث ابن عمر ضعيف جدا. فهل يشترط عدد؟ نقول الثلاث مثل الاستنجاء، أو نقول لا يشترط عدد بل مجرد ما تزول عين النجاسة يطهر المحل. هم يقولون الأرض تطهيرها أخف، ما هو مثل العيان الثاني مثل الثوب والبدن وكذا، فيشترطون لها عدد. وجمع من المحققين يقرنون الحكم بوجود العين وزوالها، فإذا زالت انتهى الإشكال لو بغسلة واحدة. وتعرف في الاستنجاء لابد من ثلاث، وبغسل ولغ الكلب لابد من سبع. نعم. العين أمنها. شو؟ العين في حديث ولا يضرك أثره، في حديث غسل دم الحيض. الدم عموما إذا يبس يصعب زوال أثره، وإذا كان ما زال رطبا يزول، لكن اغسليه وحتيه واقرصيه ثم لا يضرك أثره بعد ذلك. هو موجود عند الحنابلة يتناقلونه. لا مر علينا مخرج. أمرنا بغسل الأنجاس سبعا مخرج بس ما هو من الكتب المشهورة. فيه كتاب كفاية المستقنع في تخريج أدلة المقنع. ها؟ يا الأسرى عمدة عند الحنابلة. شو؟ على كل حال هم خرجون من النجاد. تعرف النجاد الشيخ؟ ها؟ يخرجون منه. ها؟ إيه؟ ويصحفه بعضهم فيلتبس الأمر. بدل النجاد يذكر البخاري في بعض كتب الفقه فحصل لبس. على كل حال الضعيف لا يعتد به ولا سيما إذا كان ضعفه شديد. والفقهاء يستدلون كافة المذاهب الأربعة يستدلون بالضعيف ويخالفون ما قعدوه من أن الضعيف لا يحتج به في الأحكام. ولكن التنظير شيء والتطبيق شيء آخر. ليس له إسناد ولا يوجد في الكتب المعتبرة. تعرف الفقهاء في الغالب لا يعتنون بالحديث، يظنون أن مهمتهم تنتهي عند سياق الخبر ولا ينظرون إلى ما وراء ذلك من صحة وغيرها. وهذا لا شك أنه خلل، لأن الحكم الذي يعنى به الفقهاء إذا لم يبنى على أصل صحيح أو تقوم به حجة فيشمل الحسن لا قيمة له، لأن التعبد لا بد أن يكون له مسند. قاعدة في الحكم على الحديث عند الأئمة أنه من علامة وضعه أنه إذا فتش عنه في الدواوين المعتبرة عند أهل العلم فلم يوجد دلالة على عدم الصحة. وما ضاع على الأمة شيء من دينها ولا فرطت بشيء من دينها بمجموعها. قد يحصل خفاء على بعض العلماء دون بعض، لكن المجموع مجموع العلماء لا يمكن أن يفوتهم شيء يقوم عليه حكم. ومنه أخذوا أنه الحديث فتش في دواوين الإسلام المشهورة المعتبرة فلم يوجد، قالوا هذا قرينة أو دليل على وضعه. إذا ما لم يوجد إلا في هذه الكتب ما لنا ولازم. نسبوه إلى ابن عمر دون غيره بهذا اللفظ، ربما أن له عندهم موجود في أحد كتب غير موجود عندهم. إذا فتشنا في الدواوين المعتبرة عند أهل العلم ولا وجدناه سواء كان ابن عمر أو غيره. إذا كان قابل للانجبار وجدناه في دواوين الإسلام بأسانيد متعددة وقابل للانجبار، ولو وجد في دواوين أخرى غير معتبرة أو التي هي مظنة الضعيف وقد بينها أهل العلم وما نمي. ها الشيخ وما نمي لعق وعد وخط وكر ومسند الفردوسي ضعفه شهر. إذا نمي لها إذا نمي لهذه الكتب لا تحتاج، ما لا تراجعه، كلها ضعيفة. فإن كان مما يحتاج إليه إن وجدناه في الدواوين معتبر ولا اضرب عنه صفحة. لا، هذا تابع لما قرره أهل العلم أن علماء الأمة لن يفرطوا أو لم يفرطوا بشيء مما يحتاجوا إليه. إذا قامت الحاجة دعت الحاجة إليه بحيث يصح الحديث، لو وجد هذا الكتاب ما علينا من هذا الكتاب، لا يوجد. وين؟ طيب، وجود الحديث في كتب العلم وش دلنا عليه؟ على أنه معل، والمعل ضعيف. وإن ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي من النجاسة، هذا يصير طاهر. ولم يتغير، انفصل غير متغير في الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة فهو طاهر، ولم يتغير وهو أرض فطاهر. طيب غير الأرض، وهو أرض فطاهر، كذا الغير يعني غير الأرض في الأقوى. إيش بعده؟ ينقى. وينقي يعني يطهر. أحسن الله إليك، لما كان في أقوى القولين أنه ظاهر تنفى عن الصفة في قول ضعيف، وينفى من بعدها أن تنفى عن الصفة الطاهرية لكن في قول مبعد لضعف. نشوف مخطوطات. شوف الحديث رواه أحمد هو الحديث اللي حنا نبي. الحديث أول روى عن روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل النجاسة سبعة. إيه هذا هو. وأولا قال ابن قدامة في المغني فينصرف إلى أمر النبي، وهذا الحديث عزاه أبو الخطاب في الانتصار إلى موسى بن عقبة صاحب المغازي. صاحب المغازي. وفي ثلاثة، في ثلاثة. لا أنت تقول يكتفى بمرة. هم يستدلون به على وجوب الغسل سبعا، يختلف عن هذا. وين ينفصل؟ لا، حتى المخطوط ينقى وينقي أو يطهر بمبعدي، بمبعدي يعني بقول مبعد يعني ضعيف. شو؟ في المتن قال وهل يكون طهورا على وجهين؟ لا، قوله بمبعدي يعني على قول ضعيف، يعني هو مبعد. إذا كان ينقي يطهر فهو طهور. في الأقوى يصير طاهر فطاهر، وفي الأضعف المبعد مطهر ينقي يعني يطهر غيره. ظاهر الشيخ؟ هذا الحاشي ناقل من الكافي، أي من فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء متفق عليه. هذا الكافي. وإن ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر وللماء أبعدي، يعني ما يرتفع حدثه، ما يرتفع حدثه من الجنابة لأنه انغمس. لا يبولن أحدكم الماء الدائم ويغتسل فيه، في رواية ولا يغتسل، فمنهي عن البول مع الاغتسال. والرواية الأخرى تدل على النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده، والنهي يفيد تحريم. شو هذا الأصل للتحريم؟ لكن وش أثره على الماء؟ دل على الفساد. فلا يرفع الحدث ماء الذي انغمس فيه الجنب، لا يرتفع حدثه، وللماء أبعدي لا تستعمله. وهذا في القليل أو الكثير؟ في القليل، والقليل عندهم ما دون القلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أنه لا يتأثر ما لم يتأخر، ما لم يتغير. فإن تغير فهو نجس بالإجماع. وين؟ يقيد بالحديث الثاني، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث مع أن مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث وينجس. وحديث القلتين مصحح من جمع من أهل العلم. شيخ الإسلام يرى أنه حديث صحيح، ونص على صحة ابن حجر في فتح الباري وغيره. يقول الحديث صحيح شيخ الإسلام. طيب أنت يا شيخ الإسلام إذا كان قليل ولا تغير ينجس عندك ولا ما ينجس؟ يقول نعمل بمنطوق الحديث ونلغي مفهومه، ها؟ لأنه معارض بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالمفهوم إذا عورض بمنطوق ألغينا المفهوم. هذا رأي شيخ الإسلام وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. اضطراب. قالوا الحديث مضعف بالاضطراب. أنا أدخل أكمل. مضعف بالاضطراب، فهو مضطرب سندا ومتنا، وهذا مبين في موضعه. ففي ألفاظه قلتين، وهذا هو الكثير، وفي بعض ألفاظه قلة، وفي بعض ألفاظه شك، ثم اختلافهم في تفسير القلة فيه اختلاف واضطراب أيضا. فمنهم من يقول القلة الجرة من قلال هجر، وتفسيرها أيضا فيه ضعف في كلام من جريج، رأيت القلة من قلال هجر تسع قربتين وشيئا. طيب ما الشيء كم؟ قالوا الأحوط أن يجعل نصف، ثم فسروها بخمس قرب تقريبا. أمر تعم به البلوى ويحتاجه جميع الناس، ما يؤثر فيه مثل هذا الاضطراب؟ ها؟ بعضهم يقول القلة، وفي بعض الألفاظ أربعين قلة في بعض ألفاظ الحديث، وفي تفسير القلة عند بعضهم ما يبلغ رؤوس الجبال، يعني يصير طوفان. على كل حال تصحيح حديث مصحح، وممن يرى صحته شيخ الإسلام وابن حجر وغير، منص على صحته كثير. المقصود أن على فرض صحته تخريجه على رأي شيخ الإسلام أنه يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه، لأن مفهومه معارض بمنطوق. في ايش؟ هو بينغمس بالصاع. بينغمس به الصاع. ما ورد عليه نجاسة، يميل الإناء ويصب على يده. وإن ينغمس في نزر ماء مجنبون، يعني نزر الماء عندهم إذا قل كان أقل من القلتين، هذا معناه. الماء القليل على المذهب ما دون القلتين، دعنا من كونه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني أخذت منها القلتين ماء وجنبته، ولو كان نزر يسير وتوضأت به بما لا يؤثر فيه ما تأثر الماء. فرقوا بين هذا، بين الورود والإراد. ونتوب عليه، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم لك الحمد كما أنت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. وما خلت الأنثى لطهر به امنع الرجال من التطهير منه بأوكد. شو؟ مائك مجنب. صحيح هنا حتى بالمخطوط. ها؟ اي نعم. ما هيك احنا مقابلينه على المخطوط، لكن نحتاج الى ان تكون النسخه بيد عارف، ما هي بيد جاهل. يقول بعد ذلك: وما خلت الأنثى لطهر به امنع الرجال. إذا اشترك شطراء البيت في كلبة وش يسمى؟ مدور. امنع الرجال من التطهير منه بأوكد. إذا خلت المرأة بالماء القليل وما دون القلتين كما سيأتي في كلام المصنف في القسم الثالث، ما دون القلتين خلت به امرأة، والمرأة معروف إذا بلغت في كلام عائشة تسعا فهي امرأة، إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة، وبنت التسع في أي صف من صفوف الدراسة؟ ثالث. إيه تدخل صف الخامس يصير صف رابع. وش قصدك من هالكلام يا مارش؟ تقول بأي صف؟ سألت سؤال جبنا عليك. عندكم أي صف؟ تدخل المدرسة عمرها سبع. سبع. إيه. يعني صف ثاني. يعني مثل ما تؤمر بالصلاة تؤمر بالدراسة. تؤمر. إيه. على كل حال الدعاوى التي تدعو إلى اختلاط الجنسين في الصفوف الأولى دعوة باطلة ومغرضة، والفساد يحصل قبل ذلك، والحكم على أطفال الناس مع وجود هذه الآلات يختلف عن الحكم فيما قبل هذه الآلات. ها؟ وجد حوادث ووقائع من أطفال ما دخلوا المدرسة كله من تأثير هذه الأجهزة، والله المستعان. إذا خلت المرأة في الماء القليل الذي دون القلتين خلت عن أنظار من يراها لطهارة لطهر به، يعني طهارة كاملة. امنع الرجال، فالرجل لا يتوضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة. امنع الرجال من التطهير منه بأوكد، يعني على المرجح. وفي الحديث نعم لا قبل الذي يقرر المسألة نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، حكم واحد. ما في فرق بين أن يخلو رجل لطهارة كاملة بماء قليل فلا تتوضأ به المرأة، أو تخلو المرأة بماء قليل وهو دون القلتين فلا يتوضأ به الرجل، هذا مفاد الحديث. وكونهم يمنعون الرجال من الوضوء بما خلت به المرأة ولا يمنعون المرأة من الماء الذي خلا به الرجل، والحديث سياقه واحد، سياق الحديث واحد، مع أنه وجد ما يدل على وضوء الرجل بما خلت به المرأة، بينما الشق الثاني لا يوجد ما يدل عليه. ها؟ إجماع إيش؟ لكن دللت الحديث، أنت بتستدل بالحديث. هذا إذا الكلام، هل تؤثر خلوة المرأة بالماء إذا خلت به فلا يتوضأ به الرجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة، ولا عرف أن امرأة إحدى نساء توضأت بفضله عليه الصلاة والسلام. فأصل المسألة والاستدلال بالحديث عليها سواء للشق الأول أو للشقين فيه ما فيه، فيكون إن صح الخبر فهو للتنزيه، فالنهي للتنزيه، لأن المرأة كما قال أشار بعضهم مظنة، لأن لا تحتاط بالنسبة للماء إما لوسواس أو شدة احتياط، وهذا موجود في كبار السن في العجائز بكثرة، فيوجد ما يؤثر على الماء فيكون النهي للتنزيه. ها؟ اي نعم. يعني هل قال به احد؟ للتنزيه من الجهة، من الجهتين، وكذلك للتنزيه، يعني لو توضأ الرجل بفضل المرأة ما تأثر، أو توضأت المرأة بفضل الرجل لا إشكال. ما هو بفضله، لا ما هو بفضله ولا خلت به، وفي خلوة الأنجاس أو بعض طهرها، يعني خلت به لغسل نجاسة على بدنها أو على ثوبها وخلت به، هذا لا يتأثر. وفي خلوة الأنجاس أو بعض طهرها ما خلت به لطهارة كاملة، لم تخلو به لطهارة أو بعض طهرها وتطهير أخرى منه وجهين أسندي، تطهير أخرى يعني تطهير امرأة لا رجل، منه وجهين أسندي، يعني وجه يؤثر وجه لا يؤثر، هذا مقتضى الكلام، يعني يكون فيه وجهان، وعندنا الوجه والرواية، الرواية عن الإمام، والوجه عن مجتهدي الأصحاب. وفيه اصطلاحات يرجع إليها في مقدمة الإنصاف، وفي خاتمة جامعة في آخره، وموجودة في كتب أخرى من كتب المذهب. مقدمة الفروع فيها إشارات، في المدخل موجودة في كتب كثيرة. ولا ضر في الخنثى، يعني إذا قلنا هذا أنثى وهذا رجل، الأنثى لا يتوضأ الرجل بفضلها، والرجل لا يتأثر الماء بخلوته فيه، ولا ماذا عن الخنثى إذا خلى به خنثى. والمراد به المشكل الذي لم يتبين أمره، الماء لا يتأثر كخلوة الرجل. ولا ضر في الخنثى كمندوب طهرها، يعني لو خلت به لطهارة مندوبة لا يتأثر الماء. وكافرة يعني كتابية، زوجة مسلم أو كافرة، لكن ما تخلو به لرفع حدث لطهارة. وكافرة من غسل حيض بأجودي، يعني ما يتأثر الماء لا يتأثر. والأحكام على الماء وتفريعاته تعبدية أو معقولة المعنى؟ الأصل أنها معقولة المعنى، وإذا كانت معقولة المعنى فلا فرق بين كافرة ومسلمة، بل المسلمة أولى، أو الكافرة أولى بالمنع، لأنها قد لا تتوقع. وكافرة من غسل حيض بأجودي، يعني أنه لا يؤثر. ولا بأس في الأولى، نقف على هذا. إيه. ونذكر مذهب المرأة فلا تشمل البالغة. والنص رجل المرأة، النص المرأة نهى توضأ الرجل بفضل المرأة. ما يكون هنا الكلام عن الكلام في الذي يؤيده الذي جاء على مقتضى النص. 16 اليوم 6 تطهير الفرش السليك ما له باطل إذا وصل النجاسة لا بد من أن يغرق بالماء حتى لو أدى ذلك إلى زوال ماليته يغرق بالماء أحيانا. شيخ الإسلام له كلام فيما يتلفه الماء، تطهير الملح، تطهير السكر بحيث يذوب، لا حكم عنده. لا ليست المعارضة بين منطوق ومنطوق أو بين مفهوم ومفهوم، لا، هي المعارضة بين مفهوم ومنطوق، المنطوق مقدم على المفهوم. لا اثنين هذا هذول المكتب. لكن هو ما بالشيخ على عظم الطهر. تقدم لي السنه هذا على ايش؟ عبد الله الشاي ايش؟ شاي شاي الشاي ما شاي شاي غير شاي قالوا لي انه مات ما هو ها الا كثير الحاج وقلنا الحاج شو ياكلون الالف حبايبنا نشربوا طلاب العلم منهم المستقيمين منهم اخواننا نشربه ولا ناكله نشرب الالف الف الشاي ايه محمد ما الدليل يا شيخ والله انت مطالب بالوضوء بالماء فلم تجدوا ماء هل تقول ان هذا ماء تستطيع ان تقول ليش توضا بشيء لا ينطبق عليه الوصف الذي امرنا به خلص ولا لا وانت تها شوف بس اسال عدنان شوف خبر عنده نسخة واحدة شوف عدنان اللي يسجل هلا ابراهيم